هي أجمل من أجمل وحدنا شفتها بعناي. قلبي انقسم نصين من السبب، هي ليها أوام الشام وعيون خليجية، واخدودها من لبنان والضحكة مصرية. احتاروا من العراق ولا يمانية، ولا دي من بلاد المغرب جات ليا. ردت بكلمتين انا عربي، لا ملك ولا جنية ولا انسية، دي احلى شوية. أنا كان لي بس فين اللي دار عليا، ولا كان في بالي يوم أسهر لياليا، ولا شافت عيني النوم هي السبب. هي شفت في عينيها كلام معرفش كملها، هو أنا ولا كان هيغمى عليا، لا ملك ولا جنية، دي أحلى شوية، لا سمرة ولا كده بيضة، هيغمى عليا. هي أجمل من أجمل وحدنا شفتها بعناي.